ينصب الطاغوت ويؤمن بالله لقد استمسك بعروة الوثقى كان قام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى في هذه الآية يعني معناها لا تكره أحدا في الدخول في دين الإسلام، هذا معنى لا إكراه في الدين، يعني أيها المسلمون لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام أبدا، فإن الإكراه لا يفيد. لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا فهذا معنى يعني لا يجوز للمسلمين أن يكرهوا، ولذلك إذا قاتل المسلمون الكفار نعم يدعون إلى ثلاثة خصال: إما الإسلام، وإما إعطاء الجزية، وإما القتال. ما يقولون إلا تدخل في الإسلام ولا نحن قاتل، ما ظهر لهم الإسلام يسلم الجزية يصيروا إيه لهم مال المسلمين وعليه مال، ما هذا المقاتل. أما إكراه فلا ينفع يعني الإكراه، وهذا معنى الآية: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب هذا نزول هذه الآية أن كان ناس من الأنصار من الأوس والخزرج في هذه المدينة، وكانت المرأة ثم تحمل يعني يصير معها إسلام فلا تلك يعني يجيب إسلام فيخرج الجنين هذا ميت. فمرأة قالت إذا رزق من الله ولد سأحوده أجعله يهوديا، فصار كده وصار يهودي. فلما صار يهودي ولما أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة قال بعضهم لبعض: هذول أولادنا، هل أبتك مسلم وانسر ابن يهودي أو نصراني؟ فقال: لازم نصرفهم على الإسلام، لازم يجيب والده ولا بنته يكرها على الدخول في دين الإسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقصة أخرى كذلك سبب وجود هذه الآية أن رجلا مسلما نعم وكان له ولدان نعم، وهذان الولدان يعني كان أصبح نصارى. بسبب ذلك أن هناك ناس يأتوا من الشام تجار يبيعون الزبيب هنا في المدينة، ثم بعد ذلك أولاده تنصروا وذهبوا معه، ما ذهب معهم جلس. فلما دخل هو في الإسلام أراد أن يكرمه على الإسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا هذا معنى لا إكراه، لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام. فأنتم أيها المسلمون إذا قاتلتم المشركين بعدما أمرتم بالجهاد فتدعون إلى ثلاث خصال: إما الإسلام يصير إخوانكم وأحبابكم لهم، وإما الجزية الجزية كل سنة شيء معين، وإما القتال. فهذا معنى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت. الطاغوت هو الشيطان، والشيطان يدعو إلى عبادة الله ويأمر بالشرك ويأمر بالمعاصي ويأمر بعدم طاعة الله وبطاعة. وفسر في بعض الآيات الجد والطاغوت، الجد السحر، هنا دحين ما ذكر الجد، لكن في بعض الآيات نعم الجد والجد مراده، والطاغوت هو الشيطان. وجاء في بعض يعني أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راد، ومن دعا الناس إلى عبادة غيره، نعم ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء هم الطواغيت وهم رؤوس الطواغيت، وأكبر طاغوت هو الشيطان في الدرجة الأولى، إنه هو الذي يدعو إلى يعني عدم عبادة الله، ويأمر بالشرك ويأمر بالمعصية ويأمر بتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليه وتكذيب القرآن إلى غير ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى لقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى فسره بعضهم بالإيمان، وفسره بعضهم بالإسلام، وفسره بعضهم بالقرآن، وفسره بعض أن تحب الإنسان لا تحبه إلا الحب في الله والبغض في الله، والمعنى صحيح كل صحيح. العروة الوثقى نقول إيش يا واحد يقول ما معنى العروة الوثقى في هذه الآية؟ يقول الإسلام، كلام صحيح. واحد يقول ما هي العروة الوثقى؟ يقول الإيمان، كلام صحيح. ما هي العروة الوثقى؟ القرآن، صحيح. ما هي العروة الوثقى؟ الحب في الله والبغض في الله، كل صحيح، لأن المعنى واحد. ها؟ الإسلام يجعل إيه؟ يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله. القرآن كذلك، وهذا معناه العروة الوثقى. وقد ذكروا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن سلام، وكان يهوديا هذا، يعني بما يرى النائم هو رأى رؤيا أن رجلا أتى به وقال له في عمود من الأرض إلى السماء، فقال له تعال ارقى هذا، مثلا ما في ذا درج ولا فيه، يعني ما استطيع ارقى وفي المنام يعني، فقال له لا تعال. فرفع كده نفسه وجاء زي خادم رفعه وصار يطلع حتى وصل للعروة وما سطها بيده. فلما أصبح الصباح ونزل يعني صحي من النوم وكأن العروة في يده، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال هذه العروة هي الإسلام، ستتمسك بها وستموت يعني وتدخل الجنة. فصار الناس علموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل يعني من التابعين، جاء إلى هذا المسجد ودخل وجلس مع بعض الناس، فجاء هو هذا الرجل وهو عبد الله بن سلام ودخل المسجد وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج. فلما خرج قال الناس هذا من أهل الجنة، فهو ليس من أهل الجنة، إيش الصحابي اللي قاله؟ كان هو خرج وراه طبعه مشي معاه إليه وصل بيته، فما وصل بيته قال أنا ضيف عندك يعني أرغبت معاه، دخل معاه وجلس معاه، كيف حالكم طيبين لعلك بخير إيش كو. بعد ذلك قلت أنا كنت جالس مع الجماعة وقال إنك من أهل الجنة، كيف هذا؟ فقال له الرؤية هاي، أنا رأيت رؤيا أن عمودا من الأرض إلى السماء وكنت نائم يعني في المنام، نعم. ولما رأيت هذا جاء رجل وقال لي اطلع، قلت لا أستطيع أن أطلع، فجاء كأني خادم ورفعني كذا وطلعت حتى وصلت إلى العروة الوثقى ومسكت بها، ثم صحيت من النوم. لما صحيت من النوم أخبرت رسول الله في اليوم الثاني أن كذا رأيت كذا كذا، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم هذه العروة الوثقى، نعم وهي الإسلام، وأنك تستخدمها بعد الإسلام. ومعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا يعني لا نأمر أن أحد من أهل الجنة ولا أحد من أهل النار إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن الرجل الطائع نرجو أن يكون من أهل الجنة، والرجل العاصي نخاف أن يكون من أهل النار، أما نؤكد أنه من أهل النار هذا ما يصح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ولأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان ولفاطمة وللحسن وللنحن والسلم، نعم هذا نشهد. وأما غيرهم لا، الرجل المشهور طائع لله ممتثل أوامر الله نرجو أن يكون من أهله، الرجل العاصي نخاف أن يكون، ولا يجوزنا أن نحكم أن الكلام من أهله إلا إذا حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حكم رسول الله مثلا الكفار المشركين كلهم الذين قتلوا في بدر من المشركين هذا، ولذلك هذا معناه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى قلنا سواء قلنا الإسلام أو قلنا الإيمان أو قلنا القرآن، وهذا كثير زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة، واحد قال لنا ما هو الصراط المستقيم؟ نقول مثلا القرآن، الإسلام، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، معنى صحيح. ولذلك جاء في آية من آيات القرآن إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العلو لا انفصام لها والله سميع عليم، والله وهو علم على الرب سبحانه سميع يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء وعليم يعلم جميع ما يفعله الخلق في هذه الدنيا، وسيجازي كل إنسان بما عمل في الدنيا يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. إيش أصل الولاية؟ هو جاء في القرآن معنى الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي يعني صفات الولي إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيش قال لهم؟ البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا رب يقول إنهم أهل الحياة الدنيا، وفي الآخرة يدخل إلى الجنة. ثم قال بعد ذلك ولا خوف. فالأولياء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهم صفات ولهم صفات في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله، منها مثلا قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون. قال إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها. وفي آياتنا مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب يسجدون. يعني الذي يتصف هذه الصفات هو الولي وهو المؤمن والسلطان أيا كان. وأما لا يعني الشكل ما يدل على الولاية. مثلا يكبر السبحة لا يدل، يمكن يدل على اللصوصية أكثر من الولاية. يبدل العمة أو الجبة أو العباية أو هذا أو كل هذا تقريبا لا يدل. إنما يكون هذه الصفات فيها هو يصلي كثير لا يصلي غيره يصلي قدام الناس إذا رياء ما ينفع لا يصلي قدام الناس رياء ما ينفع. فهذه الصفات الذي يقتصر بهذه الصفات هو الولي. وهنا يقول مثلا الله ولي الذي نعم إيش معنى ناصر؟ فالله ينصر الأولياء دائما ويؤيدهم، وإن كان في بعض المرات يحصل لهم بعض الشيء فإن العاقل دائما له. مثل ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فأن يقتل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينالون زي ما قال في القرآن ليتخذ منكم شهداء. ليش يفعل هذا؟ عشان إيه؟ نال ينال الشهادة. إذا كان دائما المؤمنون هم الذين ينتصرون على الكفار ويقتلوهم مثل ما في شهيد، فلذلك مرة يسلط الكفار عليهم يقتلهم. طيب يجي في غزوة أحد يقتل إيه؟ المشركون 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان إيه؟ هم أساوي شيء؟ لا، عشان إيه؟ وقال ليتخذ منكم شهداء. ولذلك قال هنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرج هؤلاء يعني الأولياء من الظلمات إلى النور. وهنا دائما الظلمات غير الحق يجمعهم، والحق واحد. عمر ما في القرآن الظلمات والأنوار. ليه؟ لأن الحق واحد ما يترك، فيقول النور ما يقول أنوار. الظلمات مثلا البدع والمعاصي أنواع كثيرة، فلذلك قال يخرج من الظلمات إلى النور. فالباطل كثير أنواع، أما الحق واحد. والاختلاف في الفروع لا يسمى ذلك. يعني الاختلاف مثلا الآن تيجي بين المذاهب الأربعة، يعني في مسائل فرعية فيها خلاف بين الأئمة. مثلا الإمام الغزالي يقول هذا ركن هذا واجب وهذا سنة وهذا، لكن في الأصول ما في بين الأئمة الأربعة ولا بين غيرهم أبدا. لا يوجد مثلا واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول لا أركان الإسلام سبعة، ما في هذا. واحد يقول أركان الإيمان ستة، واحد يقول لا أركان الإيمان سبعة، واحد يقول أن الله فرض ستة صلوات، واحد يقول فرض الله سبعة صلوات. الزكاة كده في الإبل زكاة، هذا ما في أبدا. في إيه؟ مسائل فرعية. ولأجل ذلك هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن نعم. ذكر أن 11 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص، وذكر الأسباب واحد واحد، السبب الأول، السبب الثاني، السبب الثالث، حتى عد 11. وذكر منه الإمام هذا ما بلغه الحديث، لأنه ما في إمام بلغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من أول إلى آخر، هذا لا يوجد لا قديما ولا حديثا. يمكن الناس الآن يطلعوا على حديث الناس الأولين ما اطلعوا عليه، لكن فهمهم يختلف. لأن هذولاك عندهم تقوى أكثر مننا، نحن لا، عندنا تقوى تعبان. وعندنا بيتعلم العلم قد إيه، يحسن وظيفة ويحسن شهادة، يصير دكتور، يصير ياخذ ماجستير. فهذا العلم ما له تأثير في الأسلام. شوف العلم، شوف المؤلفات اللي ألفوها. يجي واحد مثلا ياخذ لك حلباري هذا، كل الدنيا خلاص. يقول حتى قالوا لا هجرة بعد الفتح، وهكذا يعني في فرق بين ثم ذكر أسباب. ثم بعد ذلك مثل بالصحابة أن مسائل علمية مثلا أبو بكر الصديق ما يعرف وعمر ما يعرفه ويعرفه واحد من الصحابة الأنصار. مين أفضل مثلا، أبو بكر ولا مالك؟ ما حد يقول إلا أبو بكر إيه، بل مالك أفضل من الشافعي على كده. ومثل لذلك بأمثلة كثيرة، منها أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عمر بن الخطاب وقال السلام عليكم أدخل، فما جاوب. قال بعد ذلك أدخل مثلا عبد الله بن قيس، ثم قال السلام عليكم الأشعري أدخل، ما رد عليه. ثم قال مثلا يعني أبو موسى، فما رد عليه. جاء راجع، فلما جاء راجع ناداه قال تعال ايش السبب من ذلك؟ قال انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فان اذن لك فادخل وان لا فادخل. قال لازم تجيب من يشهد لك هذا. ابدا اذا ما جيتها وانا افعل بك كذا. فدخل المسجد هذا المسجد وقال للانصار كذا، قال عمر بن الخطاب منهم، قال نحن نسلم معك اصغر واحد فيه. ابو سعيد الخدري ما يحتاج نسلم معك ناس من الكبار، اشو يا ابو سعيد روح معه لعمر. قال عمر ان انا كنت اروح السوق وهذول حفظوا هذه الاحاديث وانا وهكذا. يعني فرع ذلك الولي له ايه صفات. اما الشك ولذلك يقول الله ولي الذي يخرجه من الظلمات الى النور، الحق واحد. فلذلك كل القران ما في ايه النور، النور ما في انوار ابدا. اما الظلمات هذه الباطل كثير، الباطل كثير. ثم قال والذين كفروا اولياءهم الطاغوت. والاولياء على نوعين، اولياء الرحمن واولياء الشيطان دائما. وهؤلاء لهم صفات، وهؤلاء اولياء الشيطان يتبعوا الشيطان، يعصوا الله، يرتكبوا المنافذ، يشركوا بالله، يفعلوا. اولياء الرحمن هذول يعبدون الله. والله ذكر لنا صفات هؤلاء وذكر لنا صفات هؤلاء في القران، ونحن نعرفهم بايه؟ بصفاتهم لا باشكاله. اما الشكل لحاله وهذا قد يدل على النصوصيه اكثر ما يدل على ايه؟ على الولايه. فاذا كبر العلم او كبر البفه او كبر الجبه او هذا او المشلح او غير ذلك، يعني يمكن يدل على نصوصيته قبله. فنحن نشوف ايش اعماله. اولا نحن الظاهر ما نقعد نروح نتجسس عليه، لا ما نشوف. شفناه رجل طيب، قال اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالنار، وما يعرف المسجد اذا نشهد به بالنفاق هذا المسجد. رجل دائما اذا جاء الاذان يجي يصلي في المسجد ثم يروح كيف؟ خلاص هذا رجل ايه؟ رجل طيب، هذا رجل مؤمن ان شاء الله. ولنا الا ذلك. ولذلك الرسول حذر من ايه؟ من الرياء. في احاديث كثيره عن رسول الله اخوف ما اخاف عليكم الرياء. قالوا ما هو الرياء؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين الصلاه بما يرى من نظر الرجل الطيب، او يتصدق لاجل يقال ان فلان كريم وجواد ومحسن وغير ذلك، بعدين فلوسه تروح ولا اجر له ولا ثواب. ولذلك في هذه الايات يقول والذين كفروا اولياء الطاغوت الذي هو الشيطان يخرجونهم من النور الى الظلمات، يخرجونهم من النور. لان كل انسان يولد على الفطره، يعني الانسان لو ترك وشأنه لولد على الاسلام، كما جاء في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل مولود يولد على فاواه يهودانه او ينصرانه او يمجدانه. يعني مين؟ البيئه التطهير اللي تخرج. واذا لو ترك كده يصير مسلم، لكن ما يمكن يعرف الاكل هذا، فمين اللي يخربوه؟ البيئه حقه. فاول ايه؟ امه وابوه، ثم يجي مثلا المحيط حقه الغارب لها، ثم الشارع حقه، ثم البيت حقه، ثم بلده. فلذلك يعني نحن اذا اصلحنا الفرد واصلحنا الاب والام والاولاد يصلح العيش المجتمع كله ويصير فيها. ولذلك في هنا الظلمات اولئك اصحاب النار، اولئك اصحاب النار هم فيها. وهذا في ايه؟ في الكفار. يعني مين اللي يخلد في النار؟ الكفار. واما العصاة لا، لا يخلدون في النار، يعذبون على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الشفعاء. على كل حال المؤمن مآل الى فين؟ الى الجنة. لا يخلد مهما عمل من المعاصي. ولذلك القرآن يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تقدم لنا في احاديث ان رجلا قتل 99 نفسا، فراح لواحد يقول له لي توبة، قال له لا ما لك توبة، 99 وكمان تتوب ما في، فقد غلب لي المية. فراح لرجل ثقيف قال له من يمنعك من التوبة؟ التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس المغربية. خلاص الشمس المغربية خلاص ما في توبة. بس هذول البلاد شوف من هذا البلد تروح إلى بلدة أخرى، نعم خلاص يعبد الله مع الناس الصالح. فخرج وفي أثناء الطريق أدركه الموت فمات، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذول قال جاء تاي وهذول قال، فأرسل الله إليهم ملكا فقال قيس ما بين الأرضين، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي يريد أن يهاجر، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله له وأدخله الجنة. ولأجل ذلك العبرة بإيه؟ بالخواتم. ولذلك يجب علينا وعلى كل مسلم أن يسأل الله إيه؟ حسن الخاتمة دائما. وجاء في آية إن يعني أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق حتى يعمل بعمل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق. قد حصل ذلك أن رجلا كان كافرا ولما جاء وأسلم دغري أخذ سيفه ودخل في السجن. كان طول عمره 20 سنة ولا 50 سنة كان دغري مات. وهذا يعني تقريبا آية، ونحن نقرأ شيء من حقوق الناس. ما يخص حقوق الناس؟ حقوق الناس هذا عند الله، ما الله ما يغفره، إما يرضي ولا هذا. يقول في هذه الآيات يقول تعالى لا إكراه لا أي لا تكره أحدا في الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح دليل دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عام يعني حكمها عام. قال ابن جرير حدثنا ابن يسار عن ابن عباس قالت كانت المرأة تكون مثلاثا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجلس بن النضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بنداب ومن وجوه آخر عن الشعب نحوه، وقال كذلك عن زيد عن سعيد عن ابن عباس لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم يقال له الحسيني كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصراني، فأنزل الله فيه. وذلك رواه ابن جرير وروى السدي نحو ذلك، وزاد وكان قد تمصر على أيدي تجار قدموا من الشام يحملون زبيلا، فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم عن أبي هلال عن أسبق قال كنت في دين مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فأبى، فيقول لا إكره في الدين، ويقول يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهب طائفة كثيرة أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دين قبل النصر والتبديل إذا بدل الجزية، وقال آخرون بل هي منسوخة لآية الكتاب، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف. يجب على جميع الأمم الموجودة في العالم أن يؤمنوا بالإسلام ويؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وشخص أي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويموت فإلى جهنم. جميع العالم القارات السبع الموجودة الآن أي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم. ليه؟ القرآن يقول من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به فيه هذه نقدر نقول به بالقرآن، به بالإسلام، به بمحمد صلى الله عليه وسلم، المعنى صحيح كل واحد يكفر بالقرآن ويخلط فيها، يكفر بالقرآن بالإسلام كذلك، يكفر بمحمد كذلك، فلازم نحن نؤمن. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة هذا غلط، الدين الحق هو دين الإسلام. ثم دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولن ينقل له ويبذل الجزية قتل حتى يقدر، وهذا معنى لا إكراه، فتدعون إلى قوم أديبات من شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فأمر الله بجهاد الكفار جميعا. وفي صحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة السلاسل، وهذا مثال ذلك، المسلمون يأكلون ناسا من الكفار بالسلاسل، وبعد ما يجيبونه يشوفوا حادثة الإسلام حاله يسلم، ويصير هذول كأنه إيه دخلناه من الإسلام بإيه بالسلاسل، أو سنة الله مقيدين كفر. بعد ذلك هذا ظهر لهم الكفار، وهذا الآن في عصرنا هذا كثير في أي بلاد، نجد اليوم أسلم فلان وبكرة أسلم 10 أنفار وبكرة أسلم 20 نفر، هو أبدا ليه؟ لأن الإسلام واضح هذا في كل الخير بخلاف الأديان الثانية ولاد كلها تقريبا هذا. وثم بعد ذلك يقول في هذه الآية يعني ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة، وقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغي حدثنا قال عمر رضي الله عنه إن الجبن السعر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجل يقاتل الشجاع عما لا يعرف ويفر الجبان من أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه وخلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا، كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى قول في الطاغوت أنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والانكار بها، وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تسام لها، أي قد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصل، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تسام لها. قال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير الضحاك يعني لا إله إلا الله، وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن، والمعنى كله صحيح. سواء قلنا الإسلام سواء قلنا الإيمان سواء قلنا لا إله إلا الله فهذا لم يطعم لها أي دون دخول الجنة. وقال مجاهد قد استمسك بالعروة ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال كنت في وعن محمد بن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في فجه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فينا فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اجتمعت حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته ولما استأنف فقلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وحدثت لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصدت عليه رأيت كأني في روضة الخضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وفي وسطها عمود حديد عمود حديد أقصده في الأرض وأعلاه في السماء عروة وأعلاه في عروة فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع كيف بعض في درج ولا في سلم فجاءني منصف والمنصف معناه زي الخادم هذا الخادم الذي قال ابن عون هو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي فلما فأتيت رسول الله فأسلم فقصصت عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام هذه سعة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت. فلما الرسول يقول له هذا أختار من أهل الجنة قال له أنت مين وذا قال عبد الله بن سلمة وهذا كان يهودي وأسلم وحكم إسلامه وصار من المسلمين وصار من أهل الجنة. ولذلك نحن لا نحكم لأحد من أنه من أهل الجنة ولا من أهل الناس إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك العسل من المدخرين بالجنة وكأهل بيعة الرضوان وكأهل بدر وهذول نشهد لهم كلهم. وأما غيره فنحن الرجل الطائع نرجو أن يكون من أهل الجنة. الرجل الظالم الذي يتكل معاه نخاف عليه من إيه؟ من الناس من العذاب. أما نحكم فلان من أهل الناس مهما فعل من الذنوب بيطلع لأنه ما ندري هل قد يحتجه يأخذ لحظة يتوب فلذلك لا طريق أخرى كذلك قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوضأ على عصا له فقال القوم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله رؤيا كأن رجلا أتاني فقال انطلق فذهبت معه فسلك لي منهجا عظيما فعرفت إلى طريق عن يساري فأردت أن أسلك فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت على ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكت حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فدحى بي فإذا أنا على ذروتي فلم أتقار ولم أتناسف فإذا عمود حديد في ذروتي حلقة حتى انتهيت إلى من ذهب فأخذ بيدي فدحى بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجلي فاستمسك بالعروة فقصصت على رسول الله فقال أرأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهله وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي تمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت. قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة. ربه ما يقول خلاص عشان الأشياء يقول ثم قال الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والرياب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويعيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإثم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد لفظ النور وجمع الظلمات ولذلك الباطل كثير في العالم هذا لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم جبال صراطي ما قال إيه يعني بالجمع صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل جمع إيه سبيل. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل أنا عليه وأصحابي يعني في الدين. وهذه الفرق ليست كلها كفار يعني بعضهم قد يكون عندهم بدع وعندهم ظلم وعندهم معاصي ليس معناه أن هذه الـ 72 كلهم كفار مشركين لا هذه أهل البدع وزي المعتزلة وزي الفرق الإسلامية. ولأجل ذلك ثم قال يعني كلها في النار. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه يعني في الدين، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في أمور الدين. أما في الدنيا الرسول قال أنتم لدنياكم أفضل، فلا يلزم أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب الرسول أو أن نسكن في المسكن الذي سكنه الرسول، هذا مو لازم. ها إن الرسول حج على البعير، نحن نحج الآن في ذهب الطائرات، ما في بأس. طائرات واحد يجي من أمريكا إلى مكة في يوم واحد ويقعد 3 أيام ويرجع بلده واحد حاج. والناس الأولين الرسول لما سافر هنا أخذ 8 أيام، مع أنه سافر سفر العرب حتى إلى مكة، مع أنه المدينة فين ومكة جنبه. فذلك هذه الزهرة الدنيا والمسجد والباس ما في شيء، لكن نصلي زي ما قال. فالجار قال لما صلوا كما رأيتموني إيه نصلي. وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم كده. أما مسائل الدنيا نأكل، يعني واحد عنده طعام طيب يأكل أحسن، يأكل اللحم يأكل لا، لكن إذا هو زهد في الدنيا هذا شيء آخر. لكن كونه لازم لا أبدا. كما بعض الناس يقول لازم يزهد في الدنيا، الناس يتعلموا الصناعات الحديثة نحن نتعلمها بس إذا قال المؤذن حي على الصلاة نروح من المسجد على نروح لأعمال الدنيوية نعمل، لا هذا ما في شيء أبدا. وأما اللي يقول لا اذهب في الدنيا واترك الدنيا بس بعد، يعني الإسلام لا يعرف أن الناس يجب في المسجد دائما، يعرف إذا قال المؤذن حي على الصلاة يجي المسجد. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال كذلك ناس يعني تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الإنسان يحج ويتاجر يجيب بضاعة ويتاجر، بس يكون ايه غرض الاول الحج والتجارة ايه، ما اذا كان لا اول التجارة هذا على كل حال يعني ما فيها. مثلا نحن نعرف الان في عصرنا هذا في تجار الشنطة، تجار الشنطة معناه يجيب شنطة كده كبيرة يشتري فيها ادوات غالية جدا في المملكة العربية السعودية هنا، يروح يبيع الاشتراك ب 10 يبيع ب 50 في بلد او في بلدان ثانية. ازاي يعني هذا؟ ها؟ ها؟ ما فيه شيء؟ فيه مية كمان يستمر شغل. فلذلك ليفهم الناس يعني الجماعة اللي يدعي إلى الزهد كل دائما هذول كلهم غلطانين. أبدا. لا الرسول كل يعني كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت بدون صرف ولا مخيلة. يعني ما يلبس الحرير، يقول لها على الحرير للرجال. ما يلبس الزهد، لكن يلبس ثياب نظيفة. هو قد سئل الرسول يعني الرجل يكون يحب أن ثوبه نظيف وحذاءه نظيف، هذا ليس كبر. الكبر إيه؟ يعني ازدراء الناس وعدم قبول الحق، هذا الكبر. كذلك يعني يجب أن يفهم الناس هذا، يقول لك نحن لا نقعد إلا في المسجد. إذا عنده بيت يقعد فيه أحسن، بيته نظيف وأحسن ما يكون، ما في يعني بس من فين أتى بهذه الأموال؟ سيسأل بعدين كل قرش من فين جبته فيما صرفته، هذا سيسأل عنه. أما كون يتمتع بالدنيا هذا يركب سيارة الآن، يركب سيارة يجيبها من كين جاب الفلوس حقت السيارة هنا، هذا السؤال على هذا المكان، هذا النقاش اللي سيسأل قبل. ولذلك يقول وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم الصراط وجعل الظلمات والنور وعن اليمين والشمال إلى غير ذلك من الآيات. فقال الله ان الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجون من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.